السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس اليوبيتا لوليز وسؤالا بيلي kasema atakuja kuzijibu darasa ya leo. Swali la awali ni kuhusu kuleta istiftah kwa Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Je, hal thabata hadha am la? Manake asema kwamba walifundishwa madrasa hivyo kwamba leta Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira, kisha ndo wajahatu wajhiya. هل ثبت هذا ولا لا؟ الصحيح ان كwamba imethubutu استفتاح يا الله اكبر كبيرة، لكن كانو sio ikiwa imeungana na wajahat. Ile inkuja kando na hii imekuja kivyake tu bila wajahat waji. Wewe hii ni استفتاح مستقلة na ile wajahat ni استفتاح مستقلة. واضح غير واضح. نهيل مكوجة حديث كان ونا صحابي واكي كان وحديث أبي سعيد. نهيل مكوجة حديث جبير بن مطعم. الصحابة مختلفان. هذا صحابي آخر وهذا صحابي آخر. فبكون بله وتسماتني ذكر موجي. هاين كان ونهين كان. مكوجة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة مرتاج والحمد لله كثيرة والحمد لله كثيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة وسبحان الله بكرة واصيلة وسبحان الله بكرة واصيلة. واضح هي من ثبوت. ثم قال سمع أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. واضح. والحديث صحيح بشواهده. الحديث صحيح بشواهده. وهو مثبوت ثلاث مرات ثلاث مرات. ولا هي جونغانا نايل وجهت. إلى نيكاندو. نايل نيكاندو. واضح غير واضح. طيب. السؤال الثاني. اللي يوليزا كسمكم با. يي مثبوت وقت وكتوكا مسكتيني. كسمى اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. الصحيح نعم، الصحيح نعم، مثبوته مثبوته رواية بعد كتوكا مسكتيني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. ثبت هذا عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة في المصنف وغيره بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. لذلك لتكوى استعاذة من الشيطان إما ثبوتو كينجي مسكتيني نو كتوك، أليس كذلك؟ سيوقاتك وينجي تمسيما نسيمانين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كوهو كينجي مسكتيني تستعيذ من الشيطان. نو كتوك مسكتيني بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. واضح؟ طيب. الاستعاذة من الشيطان الرجيم إكيو وتوك مسكتيني واضح يليك ويندك وني دنيا ويندك بمبانا شياطين الإنس والجن. Kwa nini istiadha ukiingia msikitini na msikitini mahali pa rahma na ni pahali patakatifu? Leesh tastaidhu billahi minash shaitani wa anta tadkhul almasjid. Ma alhikma fi dhalik? Ah, shal illa. Asi? Asikushawishi katika sala, hiyo ni moja. Hiyo ni moja. Yako mengine ambayo kwamba aham min dhalik. Kama nini? Al-hikma ba'da mas'alati salah hatta la yudhillahu ash-shaytan fayuhdith bid'a fi al-masjid. Hadhihi al-hikma. Maana muomba Allah akukinge min ash-shaytani ar-rajim hatta la tuhdith hadathan fi al-masjid. Ili usizushe shirki pale msikitini, usizushe bid'a pale msikitini. Wa hadhihi hiya al-hikma min al-isti'adha 'inda dukhul al-masjid. Sababu wengine wanaingia msikitini fayabtadi'un wal-'iyadha billah. Bal yarqusun. Bal yatrubun fi al-masjid. Yatrubun. Sallallahu alayhi wa sallam. Sasa hawa mashaitani wamewashika. Na wewe muombe Allah ili yule shetani yule asikushike naye. Kiingia msikitini wewe umehifadhika na Allah. Wazi. Fasahih annahu thabat al-isti'adha 'inda ad-dukhul wa 'inda al-khuruj min al-masjid wa hadha min mahasin ash-shari'ah. Wazi. طيب تاني درس اليوم انزل ثم يتعوض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صفة الصلاة ثم يتعوض ويبسمل ويقرأ الفاتحة نعم فكابو بانس قال رحمه الله ثم يتعوذ بعد كصوم دعاء الاستفتاح حبنا تلبواتيا مفيقا كوني صلاة الله أكبر واضح وقبل كصوم دعاء الاستفتاح قبل كصوم دعاء الاستفتاح قال ثم يتعوذ بعد كصوم استفتاح ثم يتعوذ كيش أنا سيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي نصيغة مكوجة أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه تتميز مكوجة إما هي صيغة أو هي صيغة ويبسمل ألف نصوم بسم الله قوله ثم يتعوذ كيش أنا لتا استعاذة كيش أنا لتا استعاذة اختلف العلماء أولا هل يستعيذ أم لا جي استعاذة إيكو كوني صالة أو هيكو كوني صالة ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الاستعاذة موجود في الصلاة يستعيذ في الصلاة قبل القراءة نعند قول جمهور وذهب من نانا مكتا استعاذة كمبوكا مالك رحمه مالك لا يرى البسملة ولا استعاذة لا يرى البسملة ولا استعاذة قال مالك لا يتعوض أصلا ولا شك أن هذا ضعيف بلا شك والصحيح قول الجمهور أنه يستعيذ لعموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال أحمد أجمع علماء التفسير أنها نزلت في الصلاة أجمع علماء التفسير أن الآية نزلت في الصلاة مراد استعاذة بأن استعاذة أن يصالة سيونج واضح ويوم دليل كونيشا الاستعاذة موجود وهل هي خاصة في الركعة الأولى أم كل ركعة هي مسألة فيل كل ركعة أنزلنا أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله بسم الله أو ركعة موجة يستعيذ نتوشا خلاف بين العلماء قولا قولا القول الأول نسمع يستحب التعوذ في كل ركعة كل ركعة كل ركعة يتعوذ وهو قول الشافعي وابن سيرين والحسن واختاره الشيخ ناصر الألباني رحمهم الله جميعا hawa naona yastaidhu kul raka, kul raka, kisha bismillah. Walqawlu thani, kalu la, yataawadhu fi rakaati l-ula fakat. Istiadha ni raka ya kwanza peki yake. Wahuwa qawlu Abu Hanifa, qawlu Abi Hanifa, wariwaya an Ahmad, huwa qawlu Ata, wal-Nakhai, wal-Thawri, wagayrun. وهذا هو الأقوى والله أعلم وهذا هو الأقرب والله أعلم أن الاستعاذة تكفي في الركعة الأولى واختارها الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله ليش؟ ذكر هذا الأوجه ابن القيم رحمه الله في الزاد ثم قال لأنه لم يتخلل شيء أجنبي عن الصلاة بعد القراءة سيو. قال لأن الذي بعد القراءة في الركعة الأولى كلها من جنس القراءة بعد يقسم فاتحة نزلنا إلى سورة أتركوا كركوا تسمانين تسبيح سمع الله الحمد تحميد الله أكبر كسجود تسبيح فهي من جنس القراءة وإذا كنا كيتو كما كنتم من كتكاتي كيتو أجنابي بحيث مكتيك لقراءة استعاذة كوانزا ترودي تلتتين يبيل لم يتخللها شيء أجنبي عن الصلاة إنما هي أذكار ثناء على الله تعظيم الله تحميد الله وهي من جنس القراءة فدل على أن القراءة هي واحدة والاستعاذة واحدة وهذا القول أقوى والله أعلم أنه تكفي في الركعة الأولى أن تستعيذ وهل يجب أو مستحب ما حكم الاستعاذة؟ كسيما أعوذ بالله يجب ولا مستحب؟ قولان القول الأول أن الاستعاذة واجبة يجب وجوبا واضح استعاذة واجبة إيش دليلهم؟ وهذا القول اختيار الشيخ ناصر رحمه الله في تمام المنة قال روى أحمد من طريق أبي سلمة عن عبد الرحمن يعني ابن عوف قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم جاء في رواية لفظ تمسى صلى الله عليه وسلم تعوذوا من الشيطان الأمر قال هذا أمر والأمر يدل على الوجوب والآية الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ وإجماع المفسرين أن الآية نزلت في الصلاة هذه أدلة الوجوب وذكرها الشيخ ناصر رحمه الله في تمام المنة القول الثاني قال لا أنها قالوا هي مستحبة استعاذة سي سنة سي واجب نمستحبة واضح وليس بواجب وهو قول جمهور أهل العلم أن الاستعاذة مستحبة والقول الأول قول بعض العلماء بن حزم اختار هذا القول بالوجوب يعني بالحزم وكذلك الثوري وعطاء وغيرهم أو نسمى واجب لكن جمهور علماء سمنين مستحب شو الراجح الذي يظهر والله أعلم أنه مستحب الذي يظهر والله أعلم أن الاستعاذة ليس بواجبة هي مستحبة ولو كان واجبة لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر به واضح لذلك لما علم المسيء صلاته ما ذكره وأجمع العلماء أن حديث المسيء جمع فروض الصلاة كلها واضح نهكم مبيا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر طيب ينكوس استعاذة قال ثم ويبسمل بعد استعاذة أسمى بسم الله الرحمن الرحيم بعد استعاذة اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قلبني بعض آية كوني سورة النمل هذا لا خلاف فيه لكن اختلفوا هل بسم الله ني آية في الفاتحة أو ني آية مستقلة قبل كل سورة ني آية ينكوجا كمانزو كل سورة سيو فاتحته أو ني آية ndani ya فاتحة خلاف بين العلماء القول الأول أن البسملة آية من كل سورة إلا سورة براءة بكيك لكن ني آية katika mwanzo كل سورة وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد وإسحاق يعني بن راهوي وابن المبارك والزهري وغيرهم كلهم ونون بسم الله ني آية كوني mwanzo كل سورة صفتها والشافعي له قول آخر وهو المعتمد تيتاجا بيلي أنه بالفاتحة خاصة طيب قول يا بيلي ليس آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من الصور سي آية كتك فاتحة ولا سي آية كتك سرايات وهذا قول أبو حنيفة ومالك القول الثالث أنها آية من الفاتحة وليس آية من غير الفاتحة ني آية كتك فاتحة كتك زيلة سورة زنجينة si aya ile mundani ni aya mustaqilla kuonesha sura imeisha yani lakini kwenye Fatiha bismillah ni aya ya kwanza wa hadha huwa almu'tamad 'inda Shafi'i hi qawl li mu'tamad 'inda Shafi'i rahimahullah na qawl ya mwisho ya 4 annaha aya mustaqilla fi kulli fi awwal kulli sura la minha ni aya mustaqilla yenye kupambanua sura imekwisha na nyingine inakuja katikati kupambanua sura mbili lakini si aya katika sura hii wala sura hii ni aya mustakila imeteremka kivyake kama kipambanuzi za sura kwa hiyo haimo kwenye Fatiha haimo kwenye sura yoyote hiyo ni kauli ya mwisho wa huwa kauli akthar alulama tunama aqwal arba wazih ala kulli hal Kauli zenye nguvu hapa ni mbili tu. Mbili tu. Chegueni baina hizi mbili. Ima ni kauli ya tatu au ya nne. Hizi ndizo zenye nguvu. Zibaki yao ziko mbali. Kwa hivyo je, al-qawlu thalith kwamba bismillah ni aya min al-Fatiha. Fakat. Kwenye sura zingine si aya, ndani ya Fatiha ni aya. Hadha qawlu Shafi'i. Au tuseme bismillah ni aya mustaqilla, haimo ndani ya sura zote. Lakini ni aya imekuja kupambanua baina ya sura mbili. Hiyo ndio kauli ya mwisho. Sharaja, hii ama hii? Naam. Ya mwisho. Asema ya mwisho ni kwamba ni aya mustaqilla fil Qur'an. Wa hadha al-qawl alayhi kathir min al-ulama al-mutakhirin. Qalu bi anna al-basmala ni aya mustaqilla si ndani haiko ndani ya Fatiha wala haiko ndani ya sura yote lakini ni aya nazalat yu'raf biha intihaa as-sura wa ibtidaa al-ukhra kama alivyosema Ibn Abbas kwenye hadithi yake kunna la na'lamu intihaa as-sura hatta idha nazala bismillah rahmanir rahim tujua sasa sura ile ishakwisha inaanza nyingine wazi hadha al-qawl yule yasema ambao ni nne رجحه كثير من أهل العلم الشيخ بن باز الله يرحمه الشيخ بن عثيمين وغير من العلماء الكثير الكثيرين من العلماء المعاصرين والقول اللي أن البسملة آية من الفاتحة هي قول الشافعي رحمه الله ومن المتأخرين أمبالي رجحي شهير الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وذكر هذا في المعارج وغير في السبل في السبل وغيره من كتبه هو يرى رحمه الله أنه آية في الفاتحة قم بسم الله الرحمن الرحيم له آية كوانزا من سورة الفاتحة واستدل بأحاديث لكن wengi katika hawa ulama wamezitani hizi hadithi قالوا فيه ضعف لكن الصحها حديث واحد اخرجه الدارقطني والبيهقي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الفاتحة ام القرآن وبسم الله الرحمن الرحيم منها او كما قال قال وبسم الله الرحمن الرحيم منها هذا الحديث صححه جمع من اهل العلم حتى الشيخ ناصر رحمه الله صححه شيخ الباني صحح هذا الحديث لكن رجح الحافظ ابن حجر وقفه قال موقوف ليس مرفوع واضح لكن قال العلماء الموقوف في مثل هذا حكمه حكم الرفع ما يأتي صحابي يقول بسم الله آية في الفاتحة ثم هنا هجيوته يعقل هذا ما يعقل لا يعقل واضح لا يعقل أن يقول آية في الفاتحة ثم يترك على كل حال إذا ثبت هذا الحديث فالذي يظهر والله أعلم أن هذا القول أولى لكن كثير من العلماء ومن كوننا هي قولة لكن لا شك يعني إذا نظرت إلى الأدلة بزوري صحيح هذه أدلة صحيحة صريحة لكن بعضها محتملة وهذا اللي عند الدارقطني مصارحة صريح جدا على كل حال فالمسألة يبقى فيه بحث يبقى فيه بحث ننجوم كسما قوله يشنده ننجوم كسما قوله كشنده لكن قول الشيخ حافظ لا شك أنه وجه من النظر بلا شك خصوصا في الفاتحة فما ينبغي تركها في الفاتحة أما كنية سورة زنجينة لا بس بإسقاطه وعدم قراءته أما في الفاتحة فالذي يظهر والله عمل لا يترك للخلاف الموجود وهو أقوى على كل حال والذي رجحكم بسم الله سيآية كنية فاتحة عندهم أدلة كما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قال قسمت الصلاة فسمى الفاتحة صلاة ثم قال فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وأثنى علي أو أثنى علي حمدني عبدي نعم حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي لكن إشكالكم هذا الحديث محتمل سي صريح الله سبحانه النبي يخبر عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قم الله سيما قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين لا يعني أن بسم الله مسقوط فيه لأن الفاتحة تسمى الحمد لله أليس كذلك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فما سمعت فكان يبدأ القراءة بالحمد لله رب سورة الفاتحة هي سورة الحمد لله يعني هذا من باب الإخبار لا عندنا في بحثكم بسم الله موجود هذا من باب الإخبار وباب الخبر أوسع فالنص صحيح يونيشي لكن محتمل فيها أما الغير صريح في النص قال وبسم الله منها على كل حال إذن نمنا الفوز ناقش الشيخ حافظ نجينا أدلة زاوة نوسما بسم الله ني آية سي آية لكن يولم بيقوان ما ميونا سي آية ما في مشكلة ما في مشكلة المسألة صريحة لكن النفس تميل إلى أنها آية إلى أنها آية والعلم عند الله تعالى طيب وهل يجهر بها أم لا يجهر في الصلاة إمام وتجهرش بسم الله أما تسيرش جمهور علماء وهو السنة الأكثر الغالب الهدي الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر أنا يسيما لكن كسيري كما كان حديث أنس الويلزي يا مني صلى يممتو من أبي بكر عمر هكسكي إظهار بسم الله الرحمن الرحيم وهو قول جمهور العلماء كما بسم الله يصوم سرا ما يجهر كان صلاة جهرية وإمام لكن imekuja pia hadithi nyingine sahihi hadithi ya Abi Hurairah na yeye ndo aliosalisha Abu Huraira. Fajahara bi bismillah. Jahar. Na alipouli na akhira idha intaha sala qala hakadha sami'tu rasul au ra'aytu rasul sallam yusalli. Akairufaisha kwa nani? Kwa mtume. Hadha alishkal, eh? Huwa riwaya wahida inda Ibn Khuzaimah fi sahihihi bi isnadin sahih. Haipingiki. Hairudishiki. Kwa hivyo ina maana zimethubutu zote sunna mbili. Isipokuwa ile ya kusirisha ndio sana. Tutabikisha hiyo sana. Na mara moja moja la basa kujihirisha. Kwa sababu imekuja hadithi ya Abu Huraira fi dhalik. Lidhalik Al-Hafidh rahimahullah kwenye Subul As-Sawiyya nadham hadhihi al-mas'ala faqala waqad asarraha yani al-basmala al-basmala waqad asarraha an-nabi waqad jahar yani mara nyingine asar mara nyingine jahar wa kullu rawin rawa bima hadar kullu rawi li ja hadha hadar fa sami' basmala fa rawaha wa hadha hadar wa lam yasma' fa lam yarwi isipokuwa Anas qala wa anasun qad shahada al-halayn amehudhuria hina faqad rawahuma mufassalain. Kwa hivyo akaeleza kwamba zote mbili thabit an Anas pia thabit bi an Anas wa Abu Huraira wa ghayruhum wa ghayru wadhi. Kwa hivyo alladhi asarra fa hiya sunna walladhi jahar fa hiya sunna walakin al-jahr awla wa afdal لأنه غالب حاله صلى الله عليه وسلم وإلا زد تنبيلي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما الوسيم الشيخ حافظ رحمه الله قال ويقرأ الفاتحة كيشة سوما فاتحة ويقرأ الفاتحة يعني وجوبا وجوبا وجوبا واختلف العلماء هل يجب على المأموم ولا لا الذي يصلي مع الإمام في الجهرية في الأوليين منها خلاف يقو كون صلاة جهرية في الأوليين كون ركان بيلي ذا كوانزا بيلي ذا ميشو وطن كباليانا ذا صوم فاتح كون مأموم لكن ذي ركان بيلي ذا موانزا مبازو كون با إمام ونجهريشا قراءة جي مأموم يقرأ الفاتح ولا لا خلاف بين العلماء خلاف بين أهل العلم جمهور علماء ولو يجب وجوبا أن يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد وطه وصومنين فاتح لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وجاء في رواية لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لما سمع المنازع الرسول صلى الله عليه وسلم السلام كما نيو من صوم نيو ما ينغو قالوا بلى تصوم قال لا تفعلوا مسيصومتين إلا بأم القرآن سبقوا فاتحة فاتحة صومين بك يوم نماز يكون كفات إمامك صوم نيو ما صوم أما فاتحة بس بعد فاتحة سكتوا واضح غير واضح طيب واستدل الآخرون نسمى سي واجب قالوا لا يجب لأن قراءة الإمام قراءة له قراءة إمام قراءة شاك والرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ إمام وكسوما فأنصتوا هي حديث نعم لكن قد خصه حديث عبادة وإذا قرأ فأنصتوا إلا الفاتحة يعني وهذا القول أقوى وهذا القول أقوى والله أعلم لذلك يرى الإمام البخاري رحمه الله يعني من شدة هذه المسألة رأى أن حتى الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة لا بالركوع وهذا مذهب الإمام البخاري وترجم هذا في صحيحه رحمه الله يا نونا هي شدة المسألة يعني وكي جاء إمام مركو كجنبي وكيواهي لركو جمهور نسمى إلى ركو ما يباتس إمام بخاري يقول لا لازم أسمام وصوم فاتحة يطلف ركو Hapo ndo utaipata raka. Fahuwa yara anna raka tudraku bil fatiha, la bil ruku. Wadih. Fakifu nakuli idha al-mamum yaskut kif? Lashakanna fihi ma fi, lakin ni qawul qalaha ahlu al-ilm na wala bawa kwamba wanafuata, la ishkala fi, la haraja fi, ni masala ijtihadia. Amefahamu hivi na wale ulama wengine wamefahamu vingine. Lakin kullu man tamakkana min qira'ati al-fatiha yajib alayhi wujuban shar'iyyan an yaqra'aha sawa'un imaman aw munfaridan aw ma'mum. Yajib asome surat al-fatiha walau naza'a al-imam, hatta kama imamu na hatta inafas walau yunazi'uhu, la ba'sa fi dhalik. Qala la taf'alu illa bifatihat الكتاب. كويبو الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في كل الركعات. في كل الركعات. نعم نمشي. قال رحمه الله ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. نعم. قال رحمه الله ويقرأ معها كشا تصوم بعد فاتحة في الركعة الأولين من الرباعية والثلاثية سورة. كوني ركان بيلي زا كوانزا كوني صالة زا رباعية زني ركان نن يعني عشاء نظهر نعصر ركان بيلي زا كوانزا وتصوم فاتحة نصورة ينجيني wathulathia, na ile sala yenye raka tatu ambayo ni maghrib, kwenye ile raka yake ya tatu utasoma nini? Utasoma raka mbili za mwanzo. Naam, zile raka mbili za mwanzo za maghrib utasoma sura Fatiha na sura hiyo. Ni sunna imekuja. Kisha akakutajia kaifia ya qiraa, utasoma namna gani, sura gani na sura gani, mtume alikuwa akifanya vipi. Asema kwenye salatul fajr asome tiwal al-mufassal. Kwenye salatu al-fajr asome tiwal al-mufassal. Al-mufassal min as-suwar ni kuanzia qaf mpaka mwisho, mpaka kul a'udhu bi rabbin nas. Kuanzia qaf mpaka mwisho msaf, hizo sura zaitwa nini? Mufassalat. Mufassalat sasa zimegawanyika mara tatu. Kuna tiwal mufassal, nayo ni kutoka qaf mpaka amma. Kutoka qaf mpaka amma, yani amma haingi, yani mpaka mursalat, lugha fupi. Kutoka qaf mpaka suratul mursalat. Wazih, hizo zaitwa tiwal al-mufassal. Tiwal al-mufassal. Alafu kuna awsatuhu, za katikati yake, ni kuanzia amma mpaka wadhuha, yani mpaka wal-layl. Wadhuha ingi mpaka wal-layl, hiyo zaitwa nini? Awsat al-mufassal. Alafu kutoka adh-dhuha mpaka mwisho zaitwa qisar al-mufassal. Kutoka suratu adh-dhuha mpaka suratu an-nas zaitwa qisar al-mufassal. Sawa. Tayeb, sasa tuangalie kwenye fajr. Tasoma nini? Kwenye salatu al-fajr, al-hadiyu an-nabawi ni kusoma tiwal al-mufassal. Ni kusoma tiwal al-mufassal. Nao ni kuanzia qaf mpaka mursalat. Hizo ndio sura za al-fajr yani. Hadha huwa al-hadiyu an-nabawi al-ghalib. Mara nyingi mtume alikisoma hivi. Fil maghrib. Magharibi alikisoma min qiswarihi, yasema min qiswarihi, akisoma qisar al-mufassal, zile fupi fupi kuanzia wadhuha mpaka suratul nas. Natefuta vitabu vyote vya fiqh na hadith utakuta haya hadith kadhalik, naziko hali chache mtume alisoma tiwal, ma fi mushkila, lakini hadha huwa al-ghalib. Wazih, idhalika utakuta wengine wasoelewa kukemea zikisomwa hizi sura, kutoelewa maskini. Yenye muna sura zingine kila siku magharibi ni sura hizi, Eh? Wasitu wewe tupati. Sisi hatuna, shatuona hatuna si utupe. Eh? Tupatie wewe tusome. Ma sisi tufuate hadi tusofuata nani? Nahnu natabi'a hadi an-nabi alayhi salam. Ruya an Umar bin al-Aziz وابن المنكدر وغيره من العلماء كانوا في الليل يقرؤون سورة ألهاكم التكاثر حتى الصباح والله ما استطيعون أن يواصلوا القراءة وشنو هاكو يزاك سوما سورة مبيلة من الليل إلى الفجر ألهاكم التكاثر أتاكو سوما سورة مبيلة شنو أنقوى كيلوة لي أرودي تانا ألهاكم التكاثر مبقى صبوي ويو ننهكونا سورة زنجينة ما نهو إليه يكون دليانين ndio tabu wewe huelewi kuendelea nini lakini hawa walikuwa wanaelewa maana hizi qisar walikuwa wanafahamu wanafahamu maana yake wazi na alhamdulillah qurani katika miza yake haichoshi na ukiona umechoshwa na hizi sura wewe tuhumu nafsi yako simtuhumu imamu ituhumu nafsi yako mbona nachoshwa na hizi sura kumbe kuna utata usafishe moyo kwa sababu alquran kalamullah la yumal لذلك يقول عثمان رضي الله عنه كيف يمل أحد من كتاب الله البومبيو ختمة في النهار كله كيف البوليزو قومبيو في بمونا وصوم صانا قرآن قالوا لا كيف يمل أحد من كلام الله حتسير ناني نتشوكك وقال لكن هاني وأميني أهل الإيمان ساساوا وتشوك في بنا كلام الله والله اسبوك نمتها إليه فالله الله إخوان سيسي تزنقمز الهدي النبوي mambo ya mbona imamu le hafanyi mbona aende aulizwe aende aulizwe leo msiniulize mimi bwana aulizwe huyo imamu wa msikiti mbona wewe kwenye maghrib husomi qisar mimi siwezi kutoa jibu maana mimi jibu langu ni hili wazi ghairu wazi mkiona mengine kawaulizeni wazi mtu kusoma mara moja mbili lafi mushkil ama kudumu kullu idha masalla almaghrib yaqra atwal la fi nazar bila shak lana mukhalif li hadi ar-rasul عليه الصلاة والسلام وفي الباقي زليو باكيا نيني أظهوري الأصيري نيشاي زليو باكيا ني أظهوري الأصيري نيشاي من أوساطه وتصوم زلي أوساط المفصل أوساط المفصل نكتوك عما بك والليل كتوك عما بك والليل إذا يغش إذن سنة كصوم قل صلاة الظهر والعصر والعشاء واضح غير واضح هي ndio hadi ya mtume wetu ya mwingine sijui mimi najua hii eh hadi ya mtume wetu alayhi salatu wassalam vile vile yusannu fi rak'atayn al-ulayn an takuna atwala fi al-ukhrayn ni sunna zile rak'a mbili za mwanzo ziwe ndefu kuliko zile mbili za mwisho واضح وهكذا na ile ya kwanza iwe ndefu kuliko ya pili hadhi sunna istahabba walaysa biwajib li hadithi abi qatada radiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhr bi fatihati al-kitab wa suratayn rak'a mbili za kwanza za dhuhur alikisoma fatiha na sura mbili yutawwilu fi al-ula rak'a ya kwanza anasoma sura ndefu ويقصر في الثانية بكابيل نفوبيشا ويسمعنا الآية أحيانا نمر موجة موجة نتوى صوت توسكية صوم سورة جان نصلاة الظهر يسيري لكن سنجينا نينوى صوت واجيلي كواجوليشا ما صحابة صلاة ظهر صوم سورة جان جان بالتعليم لأجل التعليم جائز هذا ما في مشكلة قال النووي رحمه الله في المجموع أسمى النووي رحمه الله السنة سكيليزا السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل يقول الصبح في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول من الظهر زا صبوه سورة ذاك زيكوبة قلقوا زا ظهور وفي العشاء والعصر بأوساطه العشاء على سير أوساط المفصل وفي المغرب بقصاره نندا زنقوك في تبوت في فقه وفي المغرب biqisari. Yani al-hadiyul ghalib. Amma mara moja moja an-Nabi sallallahu alayhi wasallam qara bit-tur wa qara bil-a'raf wa qara bil-mursalat, ma fi mushkila. Ma fi mushkila, lakini natakallam al-hadiyul ghalib. Ama kugeuzwa ile sunna ya mtume kuwekwa nyingine, thumma kadaiwa hiyo nyingine ndio ya sawa? La la, hadha fi nadhar bila shaki. Hadha fi ishkal. Sisi hatusemi ni haramu. Si haramu kusoma sura zingine, lakini mal afdal ni qisar al-mufassal. نعم نمشي. قال رحمه الله يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. يكفي أسمى ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. الأصل في صلاة الليل الجهر والأصل في صلاة النهار الإسرار. هذا أصل. الأصل كوني صلاة زوسيكو نيكو جهريشا نيكو صوما كو صوتي. والأصل كوني صلاة زمشانا ني الإسرار. نهبانا وبايا سنجيني صلاة زمشانا كو صوما آيا موجا مبيلي وماموما وسكي وصوماني. لا بس كما الففايا متومي. Isipokuwa kuna swala fulani ni za mchana, lakini kusoma za soma jahran kama usiku, nazo ni za mchana. Hizi zimetolewa hizi swala na zikakhalifu asli yake. Al-asl ni zisome kwa siri madamu ni mchana, sio? Lakini zimehusiwa hizi swala fulani ni mchana, lakini utasoma jahran, sio kwa siri. Ya kwanza nini? Al-jum'a. Asema illa al-jum'a, isipokuwa sala ya Ijumaa. Li hadithi Abi Rafi' radhiyallahu anhu, waliposwalishwa na Abu Huraira, Marwan alimwata Abu Huraira ndio wali wa Madina, yeye akaenda Makka. Ilipofika Ijumaa, asema Abu Rafi' salla bina Abu Huraira, Abu Huraira akatuswalisha Ijumaa. Faqara ba'da surati al-jum'a fi ar-rak'ati al-akhira idha ja'aka al-munafiqun. Yani raka kwanza soma suratul jumaa na raka pili kasoma suratul munafiqun kwa sauti. Fa adraktu Abu Huraira, sema nikam baada ya sala nikamfuata Abu Huraira nikamwambia, innaka qara'ta suratayn kama kana Ali ibn Abi Talib yaqra'uha lana fil Kufa. Ilipokwenda Kufa, Ali alikuwa akifanya hivi hivi jumaa akisoma sura hizi hizi aljumaa na munafiqun, na yeye anakuwa anafanya hivi hivi tena kwa sauti. Abu Huraira qala, akamwambia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'uhuma fil jum'a. Kwa hiyo sariha kwamba alikisoma kwa sauti kisikia. Qala wal 'id, salatul 'idain ni sala za mchana, lakini nasoma jahran. Li hadith an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil 'idain wal jum'a bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo akasarah kwamba mtume alitoa sauti akasoma hizo sura. Qala wal kusuf, salatul kusuf pia husomwa jahran. Li hadith Ibn Abbas, la li hadith Aisha radhiyallahu anha wa ardaha fi sahih al-Bukhari an Aisha radhiyallahu anha qalat jahara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-kusuf salatil kusuf bi qira'ati jahara. عائشة كسيمة رضي الله عنها جاهر النبي أليسوما كسوت امتومي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف كوني صلاة الكسوف بقراءته كسوتيك. رواه البخاري. نبخاري البخاري حديث ترجمة كيك باب كسيمة باب الجهر بالقراءة في الكسوف. ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها. قال والاستسقاء فإنه يجهر بها. والاستسقاء صلاة الاستسقاء ni swala ya kuomba mvua, na hii swala usaliwa mchana, na ikisaliwa mchana akisoma imam anasoma kwa sauti, anasoma kwa sauti, na ni aks aljum'a. Maana kwanza unaswali thumma khutba, عكس الجمعة كونزا تخطب ثم صلاة أتصليش صلاة ركامل ثم يخطب خطبة الاستسقاء كما يخطب في الجمعة واضح يصلكم بمبوها نمتوم لجهريشة بلا شك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى القوس استسقاء وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وصلى ركعتين أكصالي ركامين كما كان يصلي في العيد كما نمنا الفوقك صالي عيد ذب يعني هل أسبح اسمنا هل أتاك تينا كصوت تينا كصوت هيفو هيفو نقولك صالي كونينيني صلاة الاستسقاء رواه النسائي والترمذي رواه النسائي والترمذي كويفو الأصل في صلاة الليل والسنة أن تقرأ بالصوت هذا الأصل والأصل في صلاة النهار أن تسر إلا كن يهزي صلاة فلان جمعة الكسوف العيدين والاستسقاء واضح هذه صلاة مزقوما زمجانا لكن تجهر لذلك وهذه من السنن المهجورة وهذه من السنن المهجورة كان ليالي السلف إذا مر مار في البيوت ليلا كانوا يسمعون قراءة السلف داني واتو من يكوبيت انجي انيومبا انسكي صوت يمتو صوم قرآن وسيكو إما في صلاة أو مصحف لكن في الغالب كانوا في صلاة الليل يجهرون به وهذه هي السنة وهي الأصل في صلاة الليل فالسنة أن تجهر جهرا عاديا سيوم كليل وسيكو كام شواتها جهر إلى متوسط يا كويدا فهذه من السنة ما تأتي في الليل تصلي وصوم كما مشانا هذا خلاف السنة بلا شك السنة أن تجهر أن تجهر ولو يسير سيو كليل وكام شواتها السمه لكن صوت لابد ولو سمع من في الخارف لا بأس واضح غير واضح لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى ذات مرة أو ذات يوم أما لقد رأيتني البارحة وكنت أستمع إلى قراءتك نتمنى أن يونا جانا لفقنجة نبياكو نمسماما نسكيليزا وكسوم القرآن لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود أمبيو صوتي ذو مبيو صوتي نزوري كما نبي الله داود كتككسوم جاء عن نبي الله داود كان إذا قرأ التوراة أي الزبور وقف الطيور فوق نديج هندي أنا اسمه ما بال صوت مزور أنا اسمه ما نديج هندي أنا اسمه مشى وين جوزي ما لنديجك هوا هندي أنا سكيزة صوت مزور اللي بيونا مزمار داود عنس أجمع أبو موسى الأشعري نني إيفو الكوك صالي قيام الليل ولا أقوم بيا بونا سما كصوت بل كاكا كانني سكيزة فهذه هي السنة في صلاة الليل أن تجهر جهرا متوسطا لا تؤذي به الآخرين واضح أما متوصال يسيك كم يبي هذا ما يصلح خلاف السنة وخلاف الأصل في صلاة الليل الجهر ليس الإصرار تمفيقا كوني ركونا وقت ومتصنق منكو نسيما تشكوي ركوع ثم سجود تجي كل تشليش أن يالي ما سؤالا ندري على كل حال تتقوم هابا تبدي تقوم هابا إن شاء الله تعالى مناكي هذه المسألة يكو عدة روايات عدة روايات المهم تقوى تمكوم عند الركوع تكيجي الدرس القادم تندري الركوع والسجود بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر.